حياك الله. لي سؤالي. نعم. الذي يطوف بالبيت وطاف سبعة شواطئ ثلاث مرات، كيف تكون ركعتي الطواف؟ ماذا يسأل؟ يقول إنسان يكرر الطواف، طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة، كيف يصلي سنة الطواف؟ نقول يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثلاث مرات. نعم، عن كل طواف يصلي ركعتين. ما شاء الله، جزاك الله خير. يقول الأسماء سور القرآن من عند الله تعالى أم سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض هذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم سماها، وبعضها سماها الصحابة. كانوا يعبرون عنها السورة عبثية، يذكر فيها كذا، السورة التي ذكر فيها كذا. يقول واحد جاء وقت الصلاة والملابس مغسولة، فلبس الإحرام ونزل الحرم يصلي، هل يصح؟ نعم يصح. المهم أن يكون استورا في عورته، سواء كان لابس إزار ورداء أو لابس ثوب أو لابس غيرها من الملابس، المهم هو أن يكون الإنسان مستور في عورته ومغطي لأحد كتفيه في صلاة الفريضة. والعرب كانوا في قديم الزمان أغلب لباس إزار ورداء، يقول كيف يؤدي الإنسان عمره بعدما أنه حلق شعر رأسه؟ أولا أكرر وأؤكد على أن كون الإنسان يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة ليس عملا فاضلا وليس مستحبا، وهذا جزء من الإجابة على هذا السؤال، لأن بعض الناس كل يوم يريد أن يأتي بعمرة أو باليوم يأتي بعمرتين، وبعض الناس تلاحظ أن شعر رأسه كأنه خريطة، بعض ليس فيه شعر وبعض شعر قليل وبعض شعر أكثر وهكذا مدرجات، وهذا ليس هو العمل الشرعي. التعبد لله يكون على وفق ما كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة اكتفى بها ولا يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة، وإنما يشتغل بالطواف، يشتغل بالصلاة، يشتغل بالقراءة والذكر، وهذا أفضل له من أن يخرج بتكرار العمرة. المسألة الثانية، لو أن إنسانا مثلا أدى العمرة ثم خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع في يومه أو من يوم آخر، فهل يحرم بعمره؟ نقول نعم يحرم بعمره وعمرته فاضلة. يقول رأسه ما في شعر، ماذا يعمل؟ نقول يمر الموسى على رأسه، إن وجد شيئا أخذه وإلا فلا شيء عنه. يقول رجل متزوج لكنه مبتلى بالنساء فماذا يفعل التخلص من ذلك؟ اولا يجب عليه ان يغض طرفه، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، ولا يخشى اماكن النساء ولا يذهب الى اماكن يخشى على نفسه من الوقوع في شيء من الريب والمصائب. ونص الفقهاء رحمهم الله انه يحرم على الانسان اذا كان لا يملك نفسه ان يذهب الى اماكن تخشى النساء، لان الانسان الذي هذه حاله كأنه أقدم على أمر يعرف أنه سيرتكب فيه جريمة ومحرم وفاحشة، فلا يجلس في أماكن ولا يذهب إلى محلات يوجد فيها شيء من هذا. على سبيل المثال واحد يسأل يقول أنا مبتلى بالنظر للنساء، فأين تعمل؟ قال أعمل في محل أقمشة وملابس نسائية. فقلت له أخطأت، اذهب الى محلات بيع الاخشاب مواد البناء، ولا يوجد عندك نساء ولا يوجد عندك مشكلة، اما انك تبقى في هذا المحل فانك تعرض نفسك للفتنة والمصيبة وانت تضر نفسك بهذا العمل. يجب عليه ان يبتعد عن المواطن التي تخشاها النساء. الامر الثاني انه يجب عليه ان يعد نفسه، إذا كانت زوجته لا تكفي يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، فإن الشارع أباح للإنسان إذا قدر على العزل بين الزوجات أن يتزوج إلى أربعة. يقول والدي يدير مالي ويأخذ منه له وللنفقة ويعطي إخواني المال بدون حق وأشعر بالغضب، ما العمل؟ كل إنسان ماله له، إلا أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. إذا كان الوالد يحتاج شيئا من المال وهو لا يضرك فإن للوالد أن يتملك من مال ولده ذلك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. وهذا لا يعني أن الوالد مطلق اليد في مال ولده فيأخذ ما شاء ويعطي منه من شاء، ليس له ذلك، إنما له إذا كان محتاج أن يأخذ حاجته لأجله لا لأجل أن يعطيه ولدا آخر. لكن الولد ينبغي له أن يتعدد مع والده، وإذا شعر بشيء من الضيق في هذا إذا استطاع أن ينبه والده بلطف فليعمل، وإذا كان لا يستطيع أن ينبهه بلطف ويخشى أن يكون فيه شيء من الجفاء فلا يجوز له، لأن الله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا، والإحسان للوالدين يعني جميع أنواع الإحسان بكل صوره وأشكاله. فإذا أنك اعترفت على أمر قد يقع في نفس والدك شيء منه فإنك تكون قد وقعت في حرج، وهذا الأمر لا يجوز أن يحرج الولد والده. يقول متى يكون دعاء الاستخارة؟ الذي عليه الكثير من الفقهاء رحمهم الله أنه بعد السلام، صلى الإنسان ركعتين من غير فريضة فإذا سلم دعا، وقد ورد أنها قبل السلام لكن الأرجح أنها بعد السلام، وإن دعا قبل السلام فلا حرج. يقول ما صفة الحلق والتقصير بعد نهاية العمرة؟ صفة الحلق أو التقصير بعد عند أداء الحج أو العمرة هو حلق جميع شعر الرأس فقط، شعر الرأس فقط، دون غيره من أنواع الشعر. فالذي يتعبد بحلقه أو تقصيره في الحج أو العمرة هو شعر الرأس فقط، والحلق يكون حلقا لجميع الشعر، والتقصير أيضا يكون تقصيرا لجميع الشعر الذي هو شعر الرأس. يقول الذي يأتي للعمل في جدة هل يلزمه أن يأتي بالإحرام؟ نقول لا يلزمه أن يأتي بالإحرام إلا إذا كان يريد أن يأتي بعمرة. تدخل أعمال الجوارح في مسمى الإيمان؟ نقول نعم. يزداد الذين آمنوا إيمانا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحكم زواج المتعة؟ هذا عمل الشيعة والروافض، هو عمل باطل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، فما خرج في السنة الثامنة إلا وقد حرمه. يقول اعتمرت لأمي وهي لا تعلم. الحي إذا أراد الإنسان أن يؤدي عنه نسكا من حج أو عمرة وهو عاجز لا يستطيع أن يأتي بنسك لنفسه، وأردت أن تأتي عنه بنسك فلا بد أن يعلم بهذا لأجل أن ينوي العبادة، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، فإذا أتيت بها وهو لم يعلم فإنها تصير لك ولا تصير له. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.